إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأولى قام إلى الثانية وشرع في القراءة في المغرب والعشاء والفجر، وهذا هو السنة. إذا نهض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية يشرع في القراءة، لكن يسمي بينه وبين نفسه، لأن التسمية سنة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة، وإن استعاذ فلا بأس، وإن كرر الاستعاذ فلا بأس، وإن ترك الاستعاذ فلا بأس. المشروع يسمي ثم يقرأ الفاتحة. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، في هذا الحديث حديث أبي هريرة هل فيه إشارة إلى خلاف في المسألة؟ بعض أهل العلم يقول أن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد، تكفي الاستعاذة الأولى لأن القراءة فيها كشيء واحد، ومن كرر فلا بأس لعموم قوله جل وعلا: فإذا قرأته فاستعذ بالله. كل قراءة، كل ركعة لها قراءة. سماحة الشيخ، إذا قام إلى الركعة الثانية هل يتعوذ؟ هذا محل البحث. نعم. إن تعوذ فحسن، إن ترك فلا بأس، يكفي التسمية. ومن حضر والإمام راكع وأدرك الركعة الأولى يكفي، إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، رواه أحمد والنسائي. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما يتيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. نعم. هذه الحديث كلها تدل على شرعية قراءة التحيات بعد كل ركعتين، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ويقوم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا صلى ركعتين شرع له جلوس يقرأ التحيات، فإذا التحيات لله والصلوات والطيبات تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عنا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إن كان بالشهد الأول قام إلى الثالثة بعد هذا، ويصلى على النبي مع التشهد حسن لعموم الأدلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان في نافلة يصلي ركعتين أو في صلاة الفجر أو الجمعة فإنه يأتي بعد الشهادة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما أحب، يدعو يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية وتشهد الثنائية وهي الفجر والجمعة قبل أن يسلم، يشرع له الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في الدعاء. ومن الدعاء المتأكد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هكذا دلت الأحاديث وبعضها يفسر بعضها. والمقصود أنه يشرع للمؤمن في الشهد الأخير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في الدعاء قبل أن يسلم. أما في الشهد الأول فإنه بعدما يتشهد يقوم إلى الثالثة، وإن صلى على النبي فهو أفضل، يصلي على النبي ثم يقوم إلى الثالثة لعموم قول صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أمرنا الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال قول اللهم صل على محمد، يعني أمرنا نصلي عليك عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فيصلي عليه بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذه الصلاة واجبة في الشهادة الأخير، وذهب جماعة إلى أنها ركن في الشهادة الأخير، وتستحب أيضا في الشهادة الأول إذا كان منفردا أو خلف الإمام وتأخر الإمام ولم يعجل في الرفع. والسنة كما جاء في الحديث أنه يعتني بهذا التشهد وهو التشهد الأول، فإن تركه ناسيا سجد للسهو، إذا ترك هذا التشهد الأول سجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، كما في حديث ابن بحينة النبي قام في بعض الصلوات عن التشهد الأول في وقت الظهر، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة. فهذا هو الحجة في أن من ترك الشهد الأول ساهيا يسجد سجدتين قبل أن يسلم، سواء كان في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الحقيقة هناك مسألة يسأل عنهم كثير من الإخوة، وهو لو قام الشخص ولم يستتم قائما هل يرجع لقراءة التشهد الأول؟ إذا انتبه قبل أن يستتم قائما أو نبه يرجع يأتي بالشهد الأول. أما إذا استتم قائما يستمر ويسلو السهو قبل أن يسلم. وما الحكم لو استتم قائما ثم رجع؟ وهذا يحصل كثير يا شيخ. لا رجع لا حرج. لا حرج. لا حرج. لا رجع لا حرج. طيب. لكن إذا شرع في القراءة لا يرجع. حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الجلوس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى بين السجدتين وفي التشهد الأول، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى في حال جلوس التشهد الأول وبين السجدتين، أما في التشهد الأخير فإنه يقعد على مقعدته ويجعل رجله اليسرى من جهة يمينه ويخرجها من جهة تحت رجله اليمنى. هذا هو السنة في من فعله عليه الصلاة والسلام. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب وعقبة الشيطان كونه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه في الجلوس، هذا إقعاء الكلب وعقبة الشيطان، ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه في الأرض، هذا هو عقبة الشيطان وهذا إقعاء الكلب، ينهى عن هذا. ينبغي إذا جلس في التشهد الأول أو في بين السجدتين يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو السنة، ولا ينقرها كنقرة الغراب بالعجلة وعدم الطمأنينة، ولا يلتفت يكثر الالتفات بلا موجب كالتفات الثعلب، لا يكون خاشعا مطمئنا غير ملتفت، خاشعا إلا إذا دعت الحاجة للالتفات، هذا هو المشروع للمصلي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع اطمأن وسوى ظهره وجعل رأسه حيال ظهره حيال ركوعه، هذا هو السنة، ويمكي يديه من ركبتيه حال الركوع، يعتمد على ركبتيه ويمكي يديه من ركبتيه، وفي السجود يرفع ذراعيه يعتمد على كفيه في الأرض ويرفع ذراعيه عن الأرض حال سجوده، وإذا رفع يديه حال الركوع وحيال تكبيرة الإحرام تكون حيال منكبيه أو حيال أذنه، فعل النبي هذا وهذا، يرفعهما حيال منكبيه ويرفعهما حيال أذنه عليه الصلاة عند الركوع وعند الإحرام وعند القيام التشهد الأول للثالثة وعند الرفع من الركوع، هذه مواضع رفع اليدين في أربعة مواضع: عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول للثالثة، وفق الله الجميع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، التسليم والنهاية هو نهايتها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم حفظكم الله. سماحة الشيخ، يسأل كثير من الإخوان الافتراش والتورك، متى يكون الافتراش ومتى يكون التورك؟ الافتراش بين السجدتين والتشهد الأول، والتورك يكون في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية في الأخير، يقعد على مقعدته ويخرج له اليسرى تحت رجله من يمين في المغرب والظهر والعصر والعشاء في التشهد الأخير. أما الافتراش يكون بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها في التشهد الأول، وهكذا في تشهد الجمعة والفجر ليس لهما إلا الشهد واحد، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وهكذا بين السجدتين. ما حكم الجلوس بين القدمين سماحة الشيخ؟ وإذا جلس على عقبيه هذه ذكر ابن عباس أنها سنة، والأفضل الافتراش، هذا هو الأفضل كما في حديث عائشة وحديث أبي حميد، وإن فرش رجليه وجلس على عقبيه فقال ابن عباس إنها سنة ولا بأس بها بين السجدتين، ولكن الأفضل أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين. هذا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، ولكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا لم يذكر أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الحديث تدل على شرعية قراءة التحيات في الصلاة في كل ركعتين كما تقدم، وأصحها حديث مسعود في الصحيحين، ولفظه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، بالتعريف تعريف السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام لنا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم يقوم للثالثة في الرباعية والثلاثية، وإن صلى على النبي ثم قام فلا بأس، أما في الرباعية وفي الثلاثة المغرب يكمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو: اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويجتهد الدعاء قبل أن يسلم في الركعة الأخيرة الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وهكذا في قراءة التحيات في الفجر والجمعة لما فيها إلا الشهد واحد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد الدعاء ويتعوذ بالله من الأربع. وفي حديث ابن عباس جاءت المباركات: تحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، ولعله فعلها النبي بعض الأحيان، فإن حديث مسعود وما جاء في معناه أصح، فإذا لم يذكرها فلا بأس، وإن ذكرها كما في حديث ابن عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبة لا بأس بذلك، زيادة ثقة مقبولة، ولا النبي فعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وفيها: السلام عليك أيها النبي، في بعضها تنكير السلام: سلام، هذا ما تنكيره، سلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، سلام أنا وعلى عباد الله الصالحين، ولكن التعريف كما في حديث مسعود أفضل: السلام، يعني السلام المعروف وهو السلام من الله جل وعلا، السلام عليك أيها النبي، بالتعريف بأل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام أنا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو الأفضل. وفي التشهد الأخير يكثر من الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ بالله من أربع، يكثر من الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كل هذا كان علمه النبي أصحابه، قال أمرهم ألا يدعوا اللهم إني في كل الشهود، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الصديق لما قال الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو بصلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويقول أيضا في التشهد الأخير قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وإن دعا بغير هذا فكله حسن، لقوله في المسعود ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه فيدعو. فلو دعا بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، إذا دعا بدعوات طيبة فلا بأس قبل أن يسلم. إذن سماحة الشيخ الإنسان مخير أن يدعو بهذه الصيغ، يقول هذا تارة وهذا تارة. نعم نعم. حفظكم الله شيخ، حفظكم الله. يسأل كثير من الإخوان حول التشهد الأول، هل يقف عندما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الأول؟ إن شاء قام وإن شاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي أفضل. حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. ورواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. وعن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. هذا لا يدل على وجوب التشهد، لا بد منه، وأنه فرض من فروض الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم صلي. والمسلوك هنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، فالتشهد فرض، الشهد الأول والشهد الأخير، والشهد الأخير آكد، فالواجب على المصلي أن يأتي بهما جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل عليه. ولما ترك الشهد الأول نسيانا سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه السنة في جلوس التشهد: يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة، ربما وضع يده اليسرى على طرف فخذه وعلى ركبته وبسطها عليها، وربما بسطها على فخذه، وربما قبض بها على ركبته اليسرى عليه الصلاة. أما اليمنى في بين السجدتين فيضعها على ركبته اليمنى، وأما في حال التشهد فيضعها على فخذه، ويقبض الخنصر وبنصر، ويحلق بالهام والوسطى، ويشير بالسبابة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبضها كلها كما في حديث عمر، ويشير بالسبابة عند التشهد.